يتلو علينا مقرئ الجمهورية العربية المتحدة الشيخ محمد صديق المنشاوي ما يتيسر من آي فكر الحكيم. الله فأنساهم

والله الذي

Oh,

وَجِيءَ فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا بهذا البلد ووالده

بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان وربك الأكرم اقرأ وربك